بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن كرهت. من جازت خطبته وإن كرهت، من جازت خطبته. أيوة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ويحرم على عالم، على عالم يعني على شخص عالم، خطبة شخص لامرأة. يعني أنت تعرف أن فلان من الناس خاطب بنت فلان وقد أجيبه، يعني ما رده أهل المخطوبة، قالوا حياك الله وأهلا وسهلا. إذا كنت عالما بذلك لا يجوز لك أن تخطب هذه المرأة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبته، كما مر معنا في البيع: ولا لا يبع على بيع أخيه، لأن هذا يؤذي المسلم طالما أجابوه إلى ذلك. يعني أما إذا لم يعلم، ما يدري أنها مخطوبة، وإذا دخل حاله ولكن ما يدري أنها مخطوبة، لا ليس فيه شيء، لا ما يحرم عليه. أو يعني يعلم أنه خطبها ولكن لم يجيبه، يعني قالوا يعني رفضوا، أو مثلا ما أعطوا كلام، قالوا له ننظر في الأمر، في هذه الحالة لا بأس أن يخطب. قال في آخر الكلام، آخر الجملة، ماذا قال؟ قال: والإجابة له خطبة على يحرم خطبة على لا لا لا قال من جازت خطبته وإن كرهت، على خطبة من جازت خطبته. لا، لكن إذا ما يجوز خطبته لها كإيش؟ يعني كأن تكون إذا كانت المخطوبة خالية من الموانع التي يمتنع خطبتها، يعني له معتدة مثلا رجع أو رجعية مثلا، يعني جائز الزواج منها، مثلا كأن خطبها الأول في عدة، طبعا ما يجوز أن يخطبها في عدة. لو واحد خطب امرأة وهي في عدة يجوز؟ ما يجوز. طيب لما يجي واحد بعد أن علم انتهاء العدة يخطبها من أهلها، يقول الله هو لما خطبها فلان نعم، ولكن كانت هي في العدة وما ينبغي، إذن خطبته هذه لا اعتبار لها، أنا أخطب، أنا يعني أنزل على أخطب، يعني أقدم على الخطبة، على الخطبة. معلش، إذا كان هو الأول خطبها في زمن عدة أو زمن لا يجوز خطبته لها، لا يحرم. قال: وإن إيش؟ كرهت. وإن كرهت؟ حتى لو كان الزواج في حقه مكروها، تقدم معنا أن الزواج أحيانا النكاح يكون مكروها، مثلا واحد نفسه لا تتوق إلى الزواج، ومع ذلك هو عاجز عن مؤن الزوجة، عاجز عن المهر، عاجز عن النفقة، نفسه لا تتوق إلى الزواج، هذا قلنا فيما تقدم، قلنا يكره له أن يتزوج مثل هذا الشخص. مع ذلك لو خطب إلى امرأة وأجيب، والخطبة كانت في يعني ليست ممنوعة شرعا، يعني ليست المخطوبة معتدة، يحرم على الشخص أن يخطب، حتى لو كان الزواج في حق الأول مكروها، ما نشوف الكراهمة، المفروض أنه يراعي ظروف شعور الناس، لا يخطب، ما يقول هذا عاجز عن النفقة، عاجز عن المهر، أو أنه مثلا ليس بحاجة إلى الزواج إذا أنا أخطبها، يعني لا، يعني هذا ليس كون الخطب بالنسبة للأول مكروه أو الزواج مكروه لا يمنع حرمة الخطبة من الشخص الثاني، يعني يبقى الحرام قائم، التحريم قائم، يبقى التحريم قائما. وقد صرح لفظا بإجابته، قلنا صرح بإجابته لفظا، يعني وافقوا أهل المخطوبة أو هي وافقت مثلا هذا، أما إذا لم يوافقوا لم يصرحوا بالموافقة، إذا لم يصرحوا بالموافقة بأن قالوا امهلنا أو ننظر في الأمر أو نشاور، لا، في هذه الحالة يجوز أن يخطب، بس الأولى في هذه الحالة الأحسن أن لا يخطب، حتى ولو لم يصرحوا بالإجابة الأحسن أنه لا يخطب، إذا صرحوا حرام، إذا صرحوا بالإجابة حرام، لكن إذا لم يصرحوا بالإجابة يكره، والأحسن أنه ما يخطب. إلا بإذنه له من غير خوف، إلا بإذنه، بإذن الأول للثاني، بأن يقول له إذا كان لك رغبة في خطبة فلانة أنا هونت أو سمحت لك أو أذنت لك، إلا بالإذن إيش؟ بإذنه له من غير خوف ولا حياء، وأن يكون إذنه له، إذن الخاطب الأول له للخاطب الثاني من غير خوف، يعني مو تحت تهديد، أو أنه يعرف أنه إذا لم يأذن له يبطش به أو يضره مثلا، يضر به، أو حياء مثلا استحيا منه، يعني قد يستحي الإنسان يقول لا ما أسمح لك أن تخطبها، يكون في بينهما صلة قربة مثلا أو علاقة صداقة أو نحو ذلك، أو بإعراضه، أو أنه يسمع أنه ترك، هو الخاطب الثاني يسمع أن الأول ترك أعرض، يعني قال هالكلمة، قال لهم لأهل المخطوبة وبعدين ترك، ما راجع أعرض، في هذه الأحوال يعني لا تحرم الخطبة من الثاني. كأن طال الزمن بعد إجابته، يعني بعد كيف يعني الإعراض من الأول، كيف نعرف أن الأول قد أعرض عن الخطبة؟ قال بأن طال الزمن بعد إجابته، يعني بعدما قالوا له إحنا موافقين هو راح، موجود مع أنه موجود في البلد يعني مو مسافر، وطال الوقت شهر شهرين ما رد عليهم، هذا دليل الإعراض. نعم. ومنه سفره البعيد، أيوة، وكذلك لو سافر سفرا بعيدا، يعني قال لهم اللي خطب منهم وأجابوه ثم سافر سفر بعيد يعني يطول شهر شهرين أو أكثر، راح مثل هذا قديما كان يعد يعني إعراضا، لأنه تنقطع الأخبار عنهم عن الخاطب وأهل المخطوب، أما الآن لا، يعني ما في إشكال، سافر إلى مصر، إلى مكان، إلى أمريكا، أسبوعين جاي، يعني بين أنتم اتصال، يعني ممكن يتصل في إيش صار ما صار، يعني لا، هذا قديما، لأن قديما السفر البعيد دليل على الإعراض عن الخطبة، ومن ثم يجوز للثانية نخطب، أما الآن لا يعد السفر البعيد إعراضا، إلا إذا بالفعل هو لما سافر ما راجع، ما تكلم معهم وأطال، راح يدرس، راح بشغل دراسة مثلا، ولم يجيبهم ولم يكلمهم ولم يتصل عليهم، هذا دليل إعراضه. ومن استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه بصدق، قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، فإذا استشارك أحد في شخص تقدم لخطبة موليتك، يعني أحد بنتك أو قريبتك، يعني وأنت تعلم أن فيه عيبا، عيب في دين، في خلق، في، فعليك أن تبينه، لابد أن تبين هذا، ولا يكون من باب الغيبة، لا يكون هذا من باب، لأنك أنت مؤتمن، ما تقول والله أنا الآن أقول دينه ضعيف أو أخلاقه سيئة ربما تكتب علي غيبة. لا، الغيبة يعني قال ذكر العلماء أنه في حالات يعني لا تحرم فيها الغيبة، منها الاستشارة، إذا كان واحد استشارك في شيء من جملة هذا، أو التظلم عند القاضي أنه فلان ظلمني أكل مالي اعتدى علي، هذه مستثنيات يعني، هناك يعني في بعض الأمور تجوز فيها الغيبة، فعليك أن تذكر ما تعرفه عنه إن كان سيء سوء أو حسن أو خير أو شر، يعني ما تقول أنا مالي شغل أو ما أدري أو كذا، حتى لا تقول اسأل غيري إذا كنت تعرف هذا، لأنه يمكن يسأل غيره ما يعرفه وأن تكون أنت قد ورطته يعني سكت عنه. كذلك لو سألك شخص عن عالم من العلماء قال والله ما رأيك في الشيخ فلان، أريد أدرس عليه، أستفتي منه مثلا، أستفيد منه، إذا كنت تعلم أن في هذا الشخص العالم مثلا يعني عنده جهالة يعني جاهل، ولكن هو يظهر للناس أنه على علم، أو أن علمه قليل، علمه ضعيف مثلا، أو أنه يعني تربيته يعني فيه شيء من يعني انحراف، شيء من الحراف، في علماء فيهم شيء من الحراف والعياذ بالله، صحيح هو عنده قد يكون عنده عالم بعض المعلومات، لكن في علماء سوء، فعليك أن تبين هذا لأنه هذا يستنصحك ويستشيرك، عليك أن تنصح له. نعم. ذكر وجوبا مساويه بصدق بدلا للنصيحة الواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، المستشار مؤتمن. ودينة أي ويستحب للمتزوج الذي يريد الزواج أن يتزوج امرأة متدينة، يعني ذات دين، يعني لما نقول ذات دين يعني هذا وصف حسن، يعني ذات دين ما هو مجرد فينا يعني أنها تصلي يعني تصوم متسترة يعني، ما لكن إذا كان في عندها ديانة، ديانة بمعنى أنها يعني ملتزمة، مثل عندنا يقول في فرق بين ملتزمة وبين واحد يصلي يصوم، يعني يستحب أن تكون المخطوبة ذات دين، هذا ما ولا يكفي أن تكون مجرد أنها تصلي وتصوم، قد تصلي وتصوم ولكنها يعني لسانها مثلا فيه شيء في سوء مثلا، يعني مؤذية للجيران، تصلي وتصوم ولكنها مؤذية للجيران، ولا تقع في أعراض الناس، تشتم الناس، وسخ مثل ما يقول لسانها وسخ يعني مو نظيف، عفتها يعني ضعيفة مثل هذه، ولو كانت تصلي، المهم أن تكون صاحب الدين ملتزمة، يعني في عرف الناس الآن ملتزمة، مو معناتها أنها تصلي وتصوم بس. نعم. أي نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفة العدالة أولى من نكاح الفاسقة. هو مو معناتها إذا كانت المرأة ما هي متدينة ما يجوز النكاح بنكاحها، لا يجوز، يجوز يجوز نكاح المرأة ليست متدينة طالما هي مسلمة، نكاح المسلمة إذا كانت اليهودية والنصرانية يباح نكاحها، المسلمة بطريقة الأولى، لكن نقول الأولى والأفضل ذات الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فقال ذات الدين، ولكن لم ينهه عن غير ذات الدين، يعني ذات الدين يعني هي الأولى، أولى. نعم. ولو بغير نحو زنا، أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحو زنا. يعني مو شرط، يعني لما نقول نكاح ذات الدين أولى من نكاح الفاسقة، مو معناته الفاسقة يعني لازم يكون زانية تزني، لا، هي تزني ما يجوز قطعا، لكن حتى إذا كان سبب الفسق شيء آخر غير الزنا، لأن المفسقات كثيرة، ما هو فقط الزنا، يعني كل شيء، كل من ترتكب أو يرتكب، إذا كان الشخص يرتكب كبيرة فهو فاسق، المرأة ترتكب كبيرة من الكبائر والكبائر كثيرة فهي فاسق، كونها تتهاون بالصلاة فاسق، تخرج متبرجة فاسق، ما تضع على رأسها أو تخرج فاسقة، تشرب الخمر فاسقة، الفسق أسباب كثيرة يعني، ومو شرط يكون سبب الفسق زنا، إذا كان سبب الفسق زنا ما يجوز نكاحها، لأن وإذا كان يعلم أنها تتعاطى الزنا وثم يرضى بنكاحها يكون دياثة، تكون لأنه يرضى على عرضه الزنا، هذا ما يجوز من جهة الدياثة. أما إذا كان الفسق غير موضوع الزنا طبعا الدينة أولى، مع جواز الزواج بالفاسقة لكن الدينة أولى. نعم. للخبر المتفق عليه فاظفر بذات الدين. نعم. ونسيبة، ويستحب أن تكون المرأة دينة ونسيبة، يعني من عيلة معروفة مرموقة من جهة النسب، مو مطعون في نسبها، يعني إلا كانت مثلا من العوائل الكريمة، من عوائل العرب، كان من بني هاشم أو من قريش، أو يعني هذه أولى، تكون مثلا أصل أهلها عبيد، أو أن أصل أهلها يعني نور مثلا، مثل ما يقول، يعني في فرق، ولكن مو معنى ذلك أنه يحرم النكاح بغير نسيبة، لا، الأولى هذه من جهة الأولوية، الأولى أن تكون نسيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. نعم. أي معروفة الأصل وطيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء، مثلا أجدادها، أبوها، أهلها صلحاء علماء. نعم. أولى من غيرها، أولى من غيرها، لخبر تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء. أيوة. ولا تضعوها في غير الأكفاء، لمين؟ ابن ماجه، رواه ابن ماجه. ايه كويس، ولا تضعوها في غير. نعم. هذا هو المشهور، مين رواه هذا؟ اللي هو في الإعانة، في عندك في فتح المعين ولا في الإعانة؟ في الإعانة، ذاكر الحديث الذي ذكره أبو عمر: ولا تضعوها في غير الأكفاء. ذاكر هذا في ابن ماجي، موجود في المتن يمكن، في الأصل. يعني في أحاديث كثيرة بهذا المعنى. نعم. وتكره بنت الزنا والفاسق، وتكره، يكره الزواج ب يعني بنت الزنا، يعني بنت من زنا، أصلها من زنا، ولا أي وله، أي وله، ولو من مائه يجوز، ولكن مع الكراهة، يعني أنا ليست طيبة، خبي، يعني أصلها، مع أنه يجوز، يعني هي مالة لكن مكروه. قال بنت الزنا وبنت الفاسق، كان أبوها تارك صلاة، يشرب الخمر، تعاطى الربا، تعاطى بعض الأمور المفسقة، لا، يعني يكره أن يتزوج ببنته، لأنه ربما ينعكس هذا على طباعها، كون أبوها يتعاطى بعض الفواحش أو بعض المحرمات، ربما يعني حتى من ناحية الطعام والغذاء، إذا كان أبوها يكتسب من الحرام ويطعم أولاده وبناته من المال الحرام، هذا يؤثر على طبيعة البنت، على طبيعة الولد. نعم. وجميلة أولى، ولا جميلة أولى من غير الجميلة ما في شك، ولكن لا يكون جمالها جمال فائق، يعني مثل ما يقال في المثل ملكة جمال ما أدري، حتى لا تمتد إليها الأعين والأطماع حينما يقال امرأة فلان فائقة الحسن، يصير بعض كثير من الناس مثلا يتمنى أنه ينظر إليها أو يراها أو نحن، ونفوس الناس نفوس، فلما تكون جمالها عادي أو يعني ما هو يعني فائقة الجمال، ما الناس يعني تمتد أعينهم إليها مثل هذه يعني. طبعا هو هذا يعرف بالاشتهار يعني عند الناس، يعني لما يقول والله أو يكون قد رآها من قبل. نعم. لخبر خير النساء من تسر إذا نظرت، يعني من إذا نظرت إليه سرتك، مثل ما ورد في حديث آخر سرتك، يعني سرك منظرها. نعم. حتى يكون الإنسان يعني تعفه هذه المرأة إذا كانت جميلة، تعفه يعني لا يعني يحاول أنه مثلا يسلك طريق حرام إذا كانت زوجته جميلة. نعم. وقرابة بعيدة، وأن تكون قريبة لكن ليست لصيقة، أن تكون ذات قرابة لكن ليست قرابة قريبة جدا، يعني مثل بنت عم بنت خال، لا يكون أبعد يعني شوي، قريبة لكن ليست لصيقة، ليست بنت عمه بنت عمته بنت خاله بنت خالته، يعني أبعد شوي، بنت خال أبو بنت عم أبو، في بينه وبين أبو أبيها عمومة من يعني قربة من شوي من بعد، هذه أفضل من إيش؟ من القريبة جدا، لقول عمر رضي الله عنه اغتربوا كي لا تضووا، هذا يكون لما تكون المرأة قريبة يعني من نفس العيلة، يعني في هناك علاقة اجتماعية غير علاقة الزواج، رابطة غير رابطة، فتكون المرأة حريصة على زوجها غير أنه زوجها يعني هو قريبها يعني. الثاني يعني هي طبعا أولى من الأجنبية البعيدة يعني جدا ما في صلة بينه وبين أهلها يعني، طبعا هذه من ناحية الأولياء الأوليات يعني أولويات كمان، لكن من حيث الجواز، أما إذا كانت قريبة جدا تكون في يعني يكون الولد هزيل ضعيف البنية، وضعيف البنية حتى ضعيف العقل والتفكير أيضا. نعم. لذلك الأفضل أن تكون ليست ذات قرابة قريبة. نعم. فقرابة بعيدة عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية. أيوة وأجنبية، يعني ذات القرابة البعيدة شوي أولى من ذات القرابة القريبة وأولى من الأجنبية. الأجنبية يعني مو أنه أجنبية مو عربية، أجنبية يعني مو من قومه يعني. لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا. أي صحيح. أنا مرة حكى لي طبيب يعني من طلابي كان في البلد يعني، قال أنا أعرف واحد تزوج امرأة بقي سنوات ما يقربها، فبعدين علموا أنه ما يقربها، سألوا ليش يا أخي، قال هي بنت خالته، قال والله لما أنظر إليها تشبه والدتي، فأتوقف يعني هو، فيكون عنده الإنسان يعني الدافع الرغبة والشهوة أضعف من ذلك، فيأتي الولد نحيفا، يأتي الولد يعني أخلاقه أو عقله أقل يعني وهذا في الأغلب، لكن أنا رأيت أولاد يعني أمهاتهم يعني كن بنات عم لأبائهم لكنه جباء سبحان الله، أذكياء. نعم. السلام. لكن هذا نادر يعني. أهلا وسهلا يا مرحبا. والقريبة من هي في أول درجات العمومة؟ هاي القريبة التي قلنا أنه الأفضل أن يبتعد عن القريبة جدا، من هي؟ هي التي في الدرجة الأولى من جهة العمومة والخؤولة أو الخؤولة، يعني لا تكون بنت عمه لزم، مثل ما يقول لزم بنت عمه مباشرة، لا تكون بنت خاله أو خالته أو عمته مباشرة، إيه شوي يعني درجة ثانية، إيه معلش ثالثة معلش. والأجنبية أولى من القرابة القريبة. إيه إذا كان قلنا إذا كان قرابة قريبة وأجنبية، لا الأجنبية أولى من اللصيقة بنت العم، لأنه هذا يؤثر على، ذكرنا أنه يؤثر على بنيتي وعقل وتفكير الولد نعم. فالأجنبية لا يكون الولد أنجب وأصح. لكن تقدم قلنا القرابة البعيدة أولى من الأجنبية، أما القرابة القريبة لا، الأجنبية أولى منها. ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مين؟ زينب وهي بنت مين؟ بنت عمته أيوة. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت عمته، وأنتم تقولون لا تكون بنت عم أو عمة أو إيه نعم، لقال لا يشكل هذا، هذا له جواب، عليه جواب نعم. ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت عمته، لأنه تزوجها بيانا للجواز. هذا بيان للتشريع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وإذا كان مشرعا يفعل المباح ويفعل حتى المكروه لبيان الجواز، لكن المكروه في حقه لا يكون مكروها، يعني بالنسبة إلينا مكروه، لكن بالنسبة إليه ليس بمكروه، بل يثاب عليه صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع. مثل إيش؟ أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان من فم القربة، نهى وشرب صلى الله عليه وسلم من فم القربة ليبين، لو لم يشرب، لو لم يفعل لفهمنا من النهي الحرمة، فبين أن النهي ليس للحرمة وإنما هو للكراهة، هذا بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة إليه يستوي الأمران، الجائز والمكروه عنده سواء. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه حتى لا يكون مثلا حرام، النهي حرام نعم. ولا بتزوج علي فاطمة، وكذلك لا يشكل بتزوج علي فاطمة، لا هنا علي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس عما لعلي مباشرة، هي بنت ابن عم بنت النبي صلى الله عليه وسلم يكون ابن عم علي، يعني إذن بعيدة شوي نعم، لأنها بعيدة أيوة، إذ هي بنت ابن عمه أيوة، لا بنت عمه، بنت ابن عمه، لأنه يعني عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبو طالب، أخو أبي طالب، فبينهم درجة. وبكر، ويسن أن يتزوج بكرا، وقد ورد في الحديث الحث على تزوج البكر نعم. أولى من الثيب، أي أولى من الثيب، إلا لبعض حاجات الأمور، يعني كما ورد أنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما تزوج ثيبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من التزوج بالبكر، أنها يعني يصبح تعلقها بالزوج أكثر، وأنها لم تعتد الحياة الزوجية، وأنها تصبر وترضى بالقليل، تقنع بالقليل أي نعم. فقال له هلا بكرا تلاعبه، قال يا رسول الله توفي والدي عبد الله قتل يعني شهيدا وترك بنات صغار، فإذا تزوجت واحدة صغيرة بكر يعني صغيرة، كانوا يتزوجون البنات صغار يعني 9 10 سنوات 11 هكذا، إذا تزوجت واحدة صغيرة بكرا يعني مثل سن أخواتي ما يعني ما يستفد أخواتي ما أخواتي ما يستفدنا منها، يعني أريد تكون واحدة تصلح من شأنهن، يعني تنظف عليهن مثلا، تعمل أكل تخدمن، فيعني هاي الصغيرة ما تفعل، لذلك تزوجت ثيب يعني كبيرة يعني. قال فلا بأس إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، يعني إذا كان بسبب السبب ما عليه، أما الأفضل أن تكون بكرا. نعم. وبكر أولى من الثيب للأمر به في الأخبار الصحيحة. نعم. إلا لعذر مثلا كضعف آلته أو ضعف الإنسان عنده ضعف جنسي. نعم. مثلا وولود، وأن يستحب أن تكون المخطوبة ولودا يعني كثيرة في الولد، وهذا يعرف من أقاربها من أمها من أخواتها من خالاتها. نعم. في بعض النساء ينجبن كثيرا، وفي بعض النساء طبيعتها أننا اثنين ثلاث أو واحدة، فورد تزوج الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. نعم. وودود أيوة تتودد إلى زوجها. نعم. أولى للأمر به. أيوة. بهما. نعم. ويعرف ذلك في البكر بأقاربها. أيوة. نعم. والأولى أيضا طيب الودود وحتى المودة تعرف بالأقارب، مو بس الولادة، يعني مثل خالاتها أمها خالاتها مثلا أو أخواتها الكبار المتزوجات، يعني طبيعتهن يتوددن إلى أزواجهن، فمعنى ذلك أنه غالبا هي تكون مثلهن في التودد إلى لكن مثلا في بعض النساء مثلا يقول والله هذه قاسية أو قوية يعني صعب قشرة مثل ما يقولون، هاي معناته وفي الأغلب قد يختلف البنات، مو شرط تكون الأخوات، قد يختلفن في الطباع لكن الأغلب هكذا تطلع تشبه الجدة السادسة أو العرق دساس. والأولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق. وافرة العقل يعني هاي مشكلة، إن إذا كان الرجل وافر العقل هذا قليل، فكيف يكون في النساء وافرة العقل وحسنة الخلق؟ يعني هو الإنسان طبعا هذا الشيء نسبي بين النساء، يعني شوف أعقل وحدة يعني يراها هو من جهته أو من مسموعات يعني يسمع عن الناس أو أنها يعني عاقلة يعني بالنسبة لغيرها. نعم. قال وافرة وحسنة الخلق وأن تكون أخلاقها حسنة. يقول في المغني أنه هذه الصفات قل أن توجد في نساء الدنيا لكن توجد في نساء الجنة، ينطر للجنة. وأن لا تكون ذات ولد من غيره. أيوة. إلا لمصلحة. كذلك يستحب أن لا تكون هذه الزوجة لها أولاد من غير من أناس آخرين، لأنه المرأة ذات الولد إذا كانت طلقت أو أرملة دائما مشدودة إلى أولادها، فكرها عند أولادها، مودتها عند أولادها، دائما يكون جسمها عند زوجها وعقلها وفكرها عند أولادها، يعني فما يحسها بهذا الرجل يحس بهذا، فالمودة يعني ما تتم على الوجه الأكمل، والعشرة كذلك تكون ناقصة، يعني العشرة الحسنة تكون ناقصة. نعم. وأن لا تكون، لكن إذا كان في سبب مثل زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها كان لها أولاد من غيره، يكون مشان يحسن إلى هؤلاء الأيتام، يرفق بها، يعني كونها امرأة فاضلة وقد فقدت زوجها فأراد أن يعوضها مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، يعني لسبب معلش. وأن لا تكون شقراء. هاي مشكلة، الناس الآن تركض تدور على الشقراء. أيوة. ولا طويلة مهزولة. هو ذاكر سبب الشقراء ممكن كلام عن الشافعي. إيه؟ يعني المراد بالشقراء بياض مع ندب نقط في الوجه، مرض نمش، يكون مع نمش في الوجه، وإلا بياض مجرد بياض أو حمار هذا ما له تأثير. يعني هذه النمش أو النقط في الوجه مع شدة البياض شكل، يعني مو شكل مو مرغوب. وأن لا تكون طويلة مع الضعف مع الهزال. طيب شو علي أنا؟ يمكن تجبر للنهي عن نكاحها أنه يحملها على ظهره، كنت تكون خفيفة أحسن. ها؟ للنهي في ظهر بعض الأحاديث تنهى عنها. لا هي كلها يعني لا تكون ذات ولد ولا شقراء ولا نحيفة طويلة. بس هم كانوا يرغبون بالسمان قديما، بس ما هو السمان المفرط. اي صحيح العرب كان ايه هويت السمان فشيبا، بس ما ينسب ذكر هذا. الحديث من أخرجه؟ يعني في ربما تكون أحاديث ضعيفة. نعم. ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها وإلا فهي أولى. أيوة. يقول متى نقول له لا تتزوج بهذه المرأة إذا كان فيها هذه الصفات؟ قال حيث إيش؟ لم تتوقف العفة على غير متصفة بها. على غير متصفة بها، يعني إذا كان هذه المتصف بهذا، إذا كانت تعفه ما في مانع. هو المقصود أنه يعف نفسه، يعني لو كان غيرها لا تعفه، مثلا لو كان غير هذه الشقراء، غير الولود، غير الطويل النحي، إذا كانت لا تعفه وهذه تعفه، لا يأخذ التي تعفه ولو كانت متصلة بها متصفة بهذه الصفات. قال شيخنا في شرح المنهاج ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا. يعني تقدم معنا صفات جميلة وصاحب الدين وقرابة مهبة، لو تعارضت مع بعضها يقدم ما يعني بامرأة مثلا جميلة ودينة وذات قرابة قريبة، يعني أخلاق، ذات خلق. طيب في، لكن قد تكون جميلة وليس ذات خلق، أو تكون ذات قرابة قريبة لصيقة، ولا ذات قرابة ليست قريبة ولكنها مثلا ليست دينة، أو دينة ولكن ليست جميلة. لو تعارضت هذه الصفات يقدم من يقدم الدين، يقدم الدين مطلقا، ذات الدين مطلقا، حتى ولو لم تكن جميلة ولو لم تكن ذات قرابة قريبة. إيه نعم. ثم العقل. ثم العقل، وحتى لو كان عقلها يعني مو كثير يعني، لكن صاحب الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، يعني الدين لا يعلى عليه ما دام صاحب الدين خلص. ثم إيش؟ العقل بعد الدين، إلا بعد الدين العقل. العقل مقدم على الجمال، قد يكون الإنسان جميلة جميلة ولكن يصير خلاف بين يعني لسوء خلقها مثلا فيطلقها، والناس تلوم وتقول يا أخي والله امرأتك جميلة ليش طلقتها؟ ما يعرفون أخلاقها تعبانة. ما يعني الإنسان يفضل أن تكون المرأة ذات خلق عالي ولو كانت غير جميلة، على إذا كانت جميلة جميلة ولكن ليست ذات أخلاق. نعم. ثم العقل وحسن الخلق. ثم العقل وحسن الخلق. نعم. ثم الولادة. ثم بعد هذا تأتي الدرجة الولادة، لأن الغرض من الولادة أو الولد، طلب الولد مقصد من مقاصد الزواج. مقاصد الزواج العفة والاستمتاع وطلب الولد، هذه الثلاثة أهم شيء يعني. ثم النسب. ثم تكون نسيبة، يعني قد تقدم النسيبة بعد. ثم البكارة. ثم بعد ذلك البكارة في هنا. ثم الجمال. ثم شوف الجمال آخر شيء جعله. جعلوا آخر شيء. الناس الآن تقدم تجعل الجمال أول شيء بسبب ضعف دينهم، بسبب قلة عقلهم. نعم. ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. ثم ما يرى الخاطب أن المصلحة في الزواج منها، سواء كانت جميلة ما جميلة، قريبة ما، إذا رأى المصلحة في الزواج منها يتزوجها. وجزم به في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل. سبحان الله. قدم ذات الولد على، قال ولو كان عقلها ممكن. وندب للولي عرض موليته. موليته يعني بنته أخته، إذا هي تحت رعايته يستحب أن يعرضها على ذوي الصلاح والدين، على ذوي الصلاح، كما فعل عمر رضي الله عنه، عرض ابنته على أبي بكر، لكن أبي بكر رضي الله عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فقال ربما ينوي أن يتزوج بها. قال أبو بكر لا أجدني أريد النكاح في هذه الأيام، يعني الأيام أنا مو فاضل هذه الأيام للزواج. ثم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت إنسان صاحب دين وصلاح وعلم وثقة، أنت تعرض عليه، ما مش شرط تنتظر إلى أن يجوز، هو ما يجوز، هو يرى أنك لو جيت وترده ما يعرف أو ما يدري. والله هذا عندنا بلادنا يفعلون هذا، بلاد الشام يفعلون هذا، يعرضون بناتهم على أصحاب. أما عند العوام أهل البوادي يستنكفون من هذا. وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح. ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه. أيوة، هو لما يتزوج، مع أن الزواج متعة يراها الإنسان، ولكن ينوي نية حسنة حتى يؤجر على هذا الزواج، فينوي العفة وينوي الولد وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح. يثاب عليه، أما لمجرد المتعة واللذة فقط، مجرد عن العفة عن الولد لا يثاب عليه، لكن يبقى مباح يعني. وأن يكون العقد في المسجد، استحبك الإملاك في المسجد. نعم. ويوم الجمعة. ويوم الجمعة. نعم. وأول النهار. نعم. وفي شوالة. أيوة. وأن يدخل فيه أيضا في شوال، يكون عقد النكاح يستحب في شوال. كانت عائشة رضي الله عنها تتحرى أن يكون العقد والدخول بالنسبة لقريباتها بين العيدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.